ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. صلوا عليه. يا هنانا يا هنانا يا هنانا بمحمد، ذلك فضل من الله. الله الله يا الله ربي تسمح، وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسمات يطفح. رمضان جاء وأنت في أيامه يا ربي تسمح، وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسمات يطفح. صلى وصام ممجدا ولا عبد إلا باك يربى. الله الله يا الله يا الله. الله الله يا الله يا الله. الله الله يا الله يا الله. الله يا الله. ها قد أتاك بالتوبة فاجعل له في الخلد مطرح. ها قد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح. أنت الكريم وقد أتينا بالذنوب نقر فاصبح. الله الله يا الله ومن سواك إلينا طمح. فمن علينا فمن علينا برحمة رمضان يشهدها فننجح. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله